صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل كما سمعنا في التلاوة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا كانت هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم فغيره من باب أولى. إذا نصحه الله عز وجل أن يصبر نفسه، فعلى المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي المخلصين الذين يريدون وجهه، ولم يكتفي بهذه النصيحة الإيجابية حتى شفع بها يعني أخرى سلبية: لا تعد عيناك عنهم، يعني كما أنه يصبر فإنه منهي كذلك عن أن ينصرف عن هؤلاء، بل يشتغل بهم ويحرص على صحبتهم لما بينهم من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر والتناصح. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فربط بين البعد عن صحبة الأخيار والأشكال، ربط بين البعد عنهم وبين إرادة الحياة الدنيا. فلا ينصرف الإنسان عن إخوانه ومجتمعات الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل إلا بدافع من إرادة الحياة الدنيا، إما بكثرة نوم أو بشهوة يعني مال أو عمل أو شغل أو طعام أو شراب وغير ذلك من عرض الدنيا وغرضها. وحينئذ فالمشتغل بمثل هذا ما غره إلا الغرور، سواء كان شيطانا جنيا أو إنسيا. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من يعني خلي قلبه عن ذكر الله عز وجل فإنه دائما يختار خلاف الرشاد ويهون من شأن الطاعات ويصرف الإنسان عما خلق له. هكذا شأن الغافلين الذين يستهينون بالطاعة وربما يعني يتسببون في الغفلة والسطور ونحو ذلك. نحن منهيون عن إطاعة أمثال هؤلاء: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذا كله يعني بسبب أو بدافع اتباع الهوى، وحينئذ يتفرق الأمر ويتشتت الشمل ويضيع الهدف وكان أمره فرطا. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه لأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا طالب الآخرة. لكن من كان حريصا على الدنيا قال: ومن كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. المعادلة ظاهرة وواضحة، والمسألة يعني أوضح من شمس النهار، لكن يبقى التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يعلم أهمية هذا الذكر، أن تقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا يستطيع العبد أن يحول ولا أن يطول ولا أن يتقوى إلا بالله سبحانه وتعالى. إن أعانه وعين، وإن لم يعينه خجل وكله إلى نفسه والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذكار بعد الصلاة. فكأن المصنف لما طوف بنا في أبواب الصلاة إلى التسليم شرع فيما يعقب الصلاة من الأذكار. قال: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر أطرافا من أهمها. والمقصود أن المصنف سيذكر الآن جملة من الأذكار التي تقال بعد الصلاة مما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عنود من الباب باب الأذكار بعد الصلاة. وهنا ملحوظة مهمة، وهي أن الأذكار بعد الصلاة مشروعة بالإجماع كما ذكر المصنف، أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة. فهل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ يعني على النحو الذي يفعله كثير من الناس إذا انتهى من هذه الأذكار المباركة التي ستأتي، رفع يديه وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. وربما ظهر هذا في جدع أهل الجدع الذين يذكرون ذكرا جماعيا، فيقول في آخره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيقوم الناس جميعا بالدعاء، أو يقول: واسأل الله من فضله، ونحو ذلك. هذا غير مشروع. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء المنفرد وغيره لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه. وهذا الكلام سبقه إليه كثير من السلف، ومنهم شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح في المسألة، أن الدعاء بعد الصلاة ليس مشروعا المواظبة عليه. نعم، لو أنه فعل هذا أحيانا سكتنا عنه ولم ننكر عليه، لكن أن يتصور أن الدعاء بعد الصلاة متأكد لاستحباب الأذكار، وأنه في قوة ما لو قال سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر، هذا ليس بصحيح. وقد يشكل على هؤلاء ما سيأتي من النصوص أن الدعاء دبر الصلاة، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن دبر الشيء آخره كدبر الإنسان والحيوان ونحو ذلك، يعني في نفس جسم الإنسان وليس خارج الإنسان. فالإرشاد إلى الدعاء دبر الصلاة الذي ورد في بعض النصوص معناه في آخرها، دبر الشيء آخره، وعلى هذا يحمل يعني ما جاء من دعاء أنه في آخر الصلاة، يعني قبل التسليم بعد التشهد، وتقدم أن هذا موطن دعاء. وأما الذي بعد الصلاة فهو الذكر، فالذي بعد الصلاة الذكر، والذي قبل التسليم الدعاء. وقد أيد ابن تيمية رحمه الله هذا من حيث النظر، ما تقدم مقتضى النصوص. وأما من حيث النظر، يعني النظر العقلي أيضا والاستنباط والفهم، أن الصلاة يكون العبد فيها بين يدي ربه، فالصلاة مناجاة من العبد لربه، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والصلاة في الشرع يشرع فيها الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعقل أن الإنسان يخرج من ساحة الملك ثم يدعوه وقد كان يعني بين يديه؟ فموطن الدعاء أولى أن يكون داخل الصلاة وليس خارج الصلاة، فما كان من دعاء عندك فقله داخل الصلاة، فإذا انتهيت من الصلاة فقد خرجت من حضرة الملك، يشرع لك الذكر الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، إذا رأيت أحد من الناس يدعو بعد الصلاة أحيانا فالأمر واسع، خصوصا إذا كان من العوام، لكن الذي ينكر أن يترتب هذا دائما بعد الصلاة، بحيث ينتهي الإنسان من التسبيح والتحميد والتكبير ويقول لا إله إلا الله، يختم المئة ثم يرفع يديه ظنا أن هذا يشرع كهذا، هذا الذي ينكر. لكن الإنكار هنا يكون بتلطف ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم ذكر المصنف جملة من الأذكار، قال: روينا في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أسمع يعني أسرع إجابة، أي الدعاء أسمع يعني أكثر إسماعا، يعني أسمع أو أسرع إجابة. قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح على كل حال، ثابت في نصوص كثيرة. أما جوف الليل الآخر فتقدم أن هذا الوقت وقت النزول، وقت التجلي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا؟ حتى تطلع الشمس، وحتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. قال: وذلك كل ليلة. والحديث الصحيح. وأما دبر الصلوات المكتوبات فهي محمولة على ما تقدم، لأن دبر الشيء آخرة، ويفهم هذا مما تقدم معنا من أحاديث في الباب الماضي، من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمهم التشهد، ثم قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد. هذا موطن دعاء. ولهذا هذه المعاني كلها صحيحة، وإن كان الحديث هنا ضعيفا. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية مسلم: كنا، يعني جماعة الصحابة. وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا الحديث خلاف ما عليه العمل. وقوله: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، المراد هنا بالتكبير مطلق الذكر. ويدل على هذا الرواية الثانية، وهي قوله: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس. وإذا المقصود بالتكبير يعني الذكر، الأذكار التي تكون بعد الصلاة. ودليل ذلك الرواية الآتية كما قلنا، وعبر عن الأذكار بالتكبير من ذكر الشيء ببعضه، كما نقول هذه ركعة من ركعات الصلاة، أو نقول هذه سجدة. ولا شك أن الركوع جزء من الركعة، لكن سمي الشيء ببعضه. أو نقول قرأ الحمد، أو قرأت قل هو الله أحد، يعني السورة كلها، وإنما هذا جزء منها، فيكون من هذا الباب. وربما يعني حمل بعضهم قول ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأن التسبيح يعني تنزيه وانتفاء للمقاصد، والتحميد إثبات للكمالات، ومن كان هذا شأنه من انتفاء المقاصد وإثبات الكمالات، وهذا معنى التسبيح والتحميد، يستحق نهاية الكبرياء وهو التكبير. وهذا على كل حال معنى الحسن. وقيل أيضا لأن آية الإعلام بأفعال الإمام التكبير، فالإمام يكبر، فكذلك آلة الإعلام بالفراغ من الصلاة. كل هذا المقصود منه أن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، واختار التكبير للإشارة لا إلى التكبير فقط، حتى لا يفهم أن رفع الصوت بالتكبير فقط، وإنما بالأذكار كلها. لكن هذا النص وما في معناه حمله الشافعي على الجهر للتعليم، قال يشرع الجهر بالأذكار للتعليم، فإذا يعني تم تعليم الناس أسر الإمام بعد ذلك وأسر الناس لقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، ويعني نزلت في الدعاء. لكن هذا الحمل من الشافعي غير قوي، لأن ابن عباس يقول كنت أعرف انقضاء الصلاة، وفي رواية أن رفع الصوت للذكر كان على عهد رسول الله، قد تقدم معنا مرارا أن كان تفيد الاستمرار، فهذا يدل على أن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان يداوم، كان تفيد الاستمرار وتشعر بالمداومة. ولهذا الصحيح أن الأمر يبقى على ظاهره، ولا يشكل على هذا أننا لا نعمل به، فما أكثر ما مر علينا من أشياء في الصلاة لا نعمل به، ولعلك وقفت على بعضها كعدم إطالة الاعتدال من الركوع، وعدم إطالة الجلوس بين السجدتين، وعدم التنويع أحيانا بين في ذكر دعاء الاستفتاح ونحو ذلك مما تلمسه وتحاول أن تغيره، فليكن هذا أيضا مما يحتاج إلى تغيير. مقتضى النصوص التي صحت عن ابن عباس وغيره أن السنة رفع الصوت أو رفع الصوت بالتكبير، يعني يكون الأذكار التي تقال بعد الصلاة فيها شيء من رفع الصوت، ليست تقال جماعة وإلا هذا لا يشرع، ولا تقال بصوت مرتفع جدا فيه تشويش، وفي نفس الوقت لا تقال بصوت منخفض جدا كما صار العمل عندنا، وإنما بعد الصلاة تختلط الأصوات. هذا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والذي بجانبه كذلك يقول، ربما هذا يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير، والثاني يقول يعني شيئا آخر مما ورد، ربما هذا يسبح بطريقة واردة وهذا يسبح بطريقة ثانية. وهذا معنى قول ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كيف يعرفها بالتكبير؟ يدخل المسجد فيجد الأصوات، أما أن يدخل المسجد بعد الصلاة فيظنون كأنهم في صلاة، هذا خلاف السنة. وأشكل هنا قول ابن عباس في آخر رواية كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وما في قبلها أيضا يوحي بأنه لم يكن يصلي معهم، ابن عباس لم يكن يصلي معهم لأنه قال كنت أعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، فما الذي جعله يعرف انقضاء الصلاة إلا التكبير إذا كان لا يصلي معه؟ وهذا لا يشكل، لأنه يعني كان لا يحضر الجماعة لصغره، لأن ابن عباس كان غلاما صغيرا في هذا الوقت، فقد يكون لم يصلي معهم من أجل ذلك. معلوم أن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يناهز الاحتلام، يعني في 14 و15 و13 يناهز يعني يقرب. وإذا فلو تصورت أنه يعني حضر الأيام الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أول الهجرة، إذا عنده 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات، فلا إشكال، ومع هذا حفظ على هذه الأمة شيئا من العلم. فإما أن يكون لا يحضر الجماعة لصغره وهذا لا إشكال فيه، أو يكون كان يحضر لكن في أواخر الصفوف ولصغره أيضا، قد لا يتابع الصلاة على النحو الذي يتابعه الكبار والبالغون، ثم إذا به يسمع أصوات الصحابة جميعا وهم يكبرون أو يذكرون الله عز وجل الأذكار المعروفة بعد الصلاة. على كل حال، الحاصل من هذا الحديث أنه يشرع رفع الصوت بعد الانتهاء من الصلاة، بل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه وسط بين أهل البدع الذين يجتمعون على ذلك وبين يعني الإصرار التام، وإنما ترفع شيئا بحيث لو دخل الداخل المسجد عرف أن الصلاة انقضت باختلاط أصوات المصلين، في تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم ونحو ذلك. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الاستمرار كما تقدم، إذا انصرف من صلاته، إذا انصرف هنا يعني إذا سلم، انصرف من صلاته يعني إذا سلم، استغفر ثلاثا. والاستغفار أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كما ذكر الأوزاعي في آخر الحديث، ولم يرد في هذا الموطن أن يستعمل صيغة غير هذا كما يفعل بعض العوام: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، لأن المرضي يمدها مادة معينة ويطلع الناس يعني يتابع بعضهم بعضا على هذا كما لو كان هذا شرعا، لا، وإنما استغفر قال استغفر الله ويكتفي هذا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في صحيح مسلم عن عائشة: كان إذا سلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا يقعد إلا بمقدار ما يقول هذا الذكر. وهذا قد يشكل، لكن جوابه أنه يعني لا يقعد يعني مستقبل القبلة، ثم بعد هذا يترك استقبال القبلة والتورك ويقبل على أصحابه ثم يتم بقية الأذكار. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم هو مستقبل القبلة بعد السلام، يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وغيره كذلك إن كان إماما، ثم يترك استقبال القبلة والتورك الذي هو من هيئة السجود الثاني والصلاة الثلاثية والرباعية، ثم أو الافتراش إن كان في صلاة ثنائية كما سيأتي تفصيله، ثم يستقبل الناس ويتم بقية الأذكار. وقوله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما باله يستغفر صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الذنوب؟ تقدم مثل هذا أيضا، وأن المقصود به يعني إظهار هضم النفس، وذلك لأنها لم تقم بحق العبودية كما ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يقوم إنسان أيا كان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بحق عبودية، فهو يستغفر لاستشعاره التقصير صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا إرشاد لأمته من باب أولى. وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام، السلام الأولى من أسماء الله سبحانه وتعالى، والثاني ومنك السلام، السلام الثاني بمعنى السلامة، يعني كأنه يدعو ربه: اللهم سلم لي صلاتي. سلمها من ماذا؟ من عدم القبول ويعني المهالك التي قد يكون فيها رياء وعجب ومخالفة يعني لأداء العبادة على النحو المطلوب. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هكذا الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل للزيادات التي يفعلها بعض الناس كما نبه شراح الحديث، فإن بعض الناس على حسب اختلاف الأزمنة واختلاف البلاد ونحو ذلك يحلو لهم أن يزيدوا في بعض ما ورد، كما تسمع بعضهم في بعض البلاد يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. طب الكلام في النص هذا استحسان، والاستحسان هذا يعني لا ينبغي خصوصا في هذه المواقف، مواطن توقيفية. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه هكذا يا حمدي، أم أنه يعني لم يذكر هكذا؟ لم يذكر. ها هكذا. فنلتزم بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم. إذا ما تقدم أول شيء عملي، أن تستغفر ثلاثا وأن تقول اللهم أنت السلام، والذي رجحه كثير من أهل العلم أن هذا أول ما يبدأ به، وأنه بالنسبة للإمام يقوله مستقبل القبلة، ثم بعد هذا ينصرف ويتم بقية الأذكار وهو يعني مستقبل المصلي. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث وما في معناه ظاهره أن الإتيان بالأذكار عقب الفراغ من الصلاة مباشرة، لأنه قال كان إذا فرغ من الصلاة، هذا يدل على أن الأذكار من غير فصل، من غير فصل يعني بين الصلاة وبينه، ولا يضر الفصل اليسير أو أن يكون ناسيا، هذا أيضا لا يضر. لكن إذا تعمد تأخير هذه الأذكار جملة عن الانتهاء من الصلاة كان في هذا مخالفة للسنة، لا يصيب السنة بهذا، وإن كان يثاب لو قالها بعد ذلك، يثاب على أنه ذكر الله، لكن إصابة السنة أن يقول بعد انتهاء الصلاة هذه الأذكار، كما في هذا النص كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدم تفسيره، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومهم جدا في هذه الأذكار خصوصا وفي الأذكار كلها عموما أن يستحضر الذاكر المعاني المباركة التي تربط قلبه بربه سبحانه وتعالى، ومهما تأمل بهذه المعاني وتأثر بها نفعه الذكر، ومهما غفل قل الانتفاع. ففرق بين من يقول هذه الأذكار بلسانه فقط وبين من يقولها بلسانه وجنانه، هذا الثاني هو المقصود وهو المراد، فإن كان الأول ينتفع يعني لكن ليس كانتفاع الثاني. فرق بين أن تقول لا إله إلا الله هكذا وبين أن تقول لا إله إلا الله وأنت يعني تقولها من قلبك وتعلم ما معنى لا إله إلا الله، وأن هذا في إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وتتأمل في كمالات الله سبحانه وتعالى وجلاله وجماله، وتستشعر هيبته وخشيته ومراقبته، وتتلذذ بإثبات هذا المعنى الذي يعني لا ينتفع القلب بمثله. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كذلك فيه من المعاني ما هو ظاهر في كمال الاستسلام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وتقدم تفسير ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن الجد بمعنى الغنى والطول، وأنه يعني يقصد لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غنى، يعني لا ينفع الغني غنى ولا ينفع صاحب الجاه جاهه، وهذا يدل على أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم، لاحظ هذا حين يسلم، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يعني بعد السلام كان يهلل، أن التهليل قول لا إله إلا الله، وهنا قالها ثلاث مرات، فكان يهلل بهن دبر كل صلاة. وقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثناء الحسن لا تقدم ظاهر، والثناء الحسن يعني النعت المستحسن، يعني نثني عليه بجميل الصفات وكمالات الأفعال والأسماء، فهو يستحقه على عباده بالذات لا بواسطة نعمه. يعني له الثناء الحسن، يعني الله تعالى يستحق الثناء الحسن من العباد، لا لأنه أنعم عليهم، لكن هو مستحق للثناء بذاته لجلاله سبحانه وتعالى وكماله، فيحمد على يعني ما يستحقه من الحمد سبحانه وتعالى، حتى ولو عذب خلقه فهو مستحق للثناء. فقد تقدم أن أهل النار يدخلون النار وقلوب ممتلئة بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني معنى من معاني الحمد. فالحمد لله عز وجل الذي يحمد على الإنعام والنعم والإكرام وعلى كمالاته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، هذا حال، يعني حالة كوننا مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون، يعني ولو كره قولنا الكافرون، يعني حتى لو كره الكافرون هذا الثناء وهذه الأقوال وهذه الأذكار، فإننا نثبتها يعني ديانة وتعبدا لله عز وجل. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. الحديث 40 نووية، ولكن شئت ليس فيما حفظنا إلى الآن. اليوم إحنا وصلنا للحديث 21 زعموا، ها 20، طيب 20، يعني اليوم سنأخذ العشرة الثانية. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. الدثور جمع دسر بفتح الدال، ويصح أيضا ذكر بكسر الدال، وإسكان الساء المثلث وهو المال الكثير. طيب إذن هذا أول حديث في إثبات التسبيح والتحميد والتكبير، وما تقدم كان في أذكار أخر. وقول فقراء المهاجرين وإتيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشكواهم من يعني أن أهل الدثور وهم أهل الأموال والغنى قد يعني فضلوهم بالدرجات العلى والنعيم المقيم، هذا محمول على الغبطة، وهذا يدل على علو الهمة. يأتي الفقراء ويقولون ذهب الأغنياء بالأجر، هذا ليس حسدا للأغنياء من الصحابة، وإنما هذه الغبطة المحمودة، وتحمد لأن الذي يغبط غيره يغبطه على الحسنات وعلى أعمال الآخرة، ويغبطه بمعنى يتمنى مثل ما له دون أن يزول عنه هذه النعمة، هذا بخلاف الحسد. الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا خلق جميل، لكن المقصود الغبطة، وهذا يدل على علو الهمة، وإنما تكون الغبطة في مسائل الآخرة كما في الحديث يعني لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبط، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، بعض الروايات آتاه الله قرآنا فهو يقوم به أثناء الليل والنهار، هؤلاء يغبطون إذا رأيت يعني نعمة في الدين كان ذلك أدعى لأن تغبط صاحبه وتتمنى مثل ماله، لكن الناس صاروا يعني يتحاسدون في أمور الدنيا ويعني لا يعنون بأمر الدين، ولهذا يتنافس الناس أشد ما يكون من التنافس في الدنيا. أما مجالات التنافس في الآخرة تجد الحالة فارغة قد لا يتنافس فيها أحد، نعم، لكن في مجال الدنيا تجد التنافس يعني شديدا. إذا كان هذا هو الواقع فحي هلا وكن أنت من أهل التنافس في الآخرة كما فعل فقراء المهاجرين، وقد ذكروا قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، العلى جمع عليا، وعليا مؤنث الأعلى، الأعلى مؤنثه عليا جمع عليا علا، وهذه الدرجات العلى إما أنها درجات حسية أو معنوية، درجات حسية يعني درجات الجنان اقرأ وارتقي ورتب، أو معنوية بمعنى ارتفاع قدرهم وقربهم من ربهم، وكلاهما صحيح. وقد ذكروا أن الأغنياء يشاركون الفقراء في الصلاة والصوم إلا أنهم يفضلونهم بالأموال التي يحدون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدراك هذا الفضل لهذه الأذكار، ومن هنا يعلم قيمة هذه الأذكار وشرفها وفضلها، وأنها ترفع العبد يعني ترفعه إلى أن يدرك يعني من سبقه بأسباب أخرى. قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قبلوا. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون. قال فكل صلاة ثلاثا وثلاثين. وهل يشترط أن يكون التسبيح قبل التحميد قبل التكبير؟ في بعض روايات البداءة بالتكبير وفي بعضها جعل التكبير قبل التحميد، فالظاهر أنه لا يشترط، ويدل على هذا حديث الباقيات الصالحات لعله تقدم، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت، يعني التسبيح والتحميد والتكبير، لكن الأولى البدء بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير لعلتين. الأولى أن هذا غالب الأحاديث، غالب الأحاديث وردت على هذا الترتيب كما هنا تسبحون وتحمدون وتكبرون. العلة الثانية من حيث المعنى ومن حيث النظر، فإن التسبيح هو نفي أو التسبيح هو التنزيه، يعني نفي النقائص عن الله عز وجل، وهذا يسبق، والتحميد إثبات الكمالات، ونفي النقائص مقدم على إثبات الكمالات، ثم التكبير تأكيد لهذا الكمال. ومن هنا يظهر أن هذا أحسن ما يكون في الترتيب، أن يسبق التسبيح لنفي النقائص، ثم يعقبه التحميد لإثبات الكمالات، ثم التكبير لتأكيد هذه الكمالات. وعلى هذا ورد أكثر النصوص. وهنا تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، يحتمل ما نفعل من جعل التسبيح 33 أولا، ثم التثنية بالتحميد 33، ثم التثليث بالتكبير كذلك. ويحتمل قول أبي هريرة لما سئل قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني تجمع بينه تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه ثانية، حتى تتم 33. على كل حال ورد في كيفية التسبيح بعد الصلاة يعني أوجه كثيرة، الذي ينبغي أن يعني تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا كما قلنا في نظائره، ولهذا حكمة عظيمة منها اتباع السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. ومنها أيضا إحياء السنة، لأنك لو لزمت حالة واحدة لا يعني غابت عنك السنة ولم تحيها، وهي الحالات الثانية. ومنها أيضا حضور القلب، أن هذا أدعى لحضور القلب، كلما يعني غيرت من شيء إلى شيء، مدام هذا ثابت وهذا ثابت، يكون في هذا بعد عن الرتابة، ويعني الأمر الروتيني الذي يجعل الذكر من اللسان وليس من القلب. وعلى هذا فقد وردت يعني هيئات في هذا أو أوجه، منها ما ذكر هنا ومنها ما لم يذكر. أول ذلك أن يكون 33 و33 و33 كما هو ظهر الحديث، هذه صيغة. صيغة أخرى على تفسير أبي هريرة، منهن كلهن، فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هكذا 33 مرة، هذه صيغة ثانية. صيغة ثالثة ورد في بعض الروايات وستأتي هنا، أن يكون التكبير 34 وبهذا تتم 100، كما فيما سيأتي في أذكار النوم، فتقول سبحان الله 33 وتعد الحمد لله 33 وتقول الله أكبر 34. وفي الروايات الأخرى ستتم 100 للتهليل لا إله إلا الله، هنا ستجعل تتمة 100 تكبيرة زائدة. هذه يعني هذا وجه ثالث. وجه رابع، 11 مرة و11 مرة و11 مرة، وهذا أيضا ثبت أن 33 الثلاثة 33 وليس الواحد، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 11 مرة، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 11، والله أكبر كذلك 11 مرة، تفعل هذا أحيانا. صيغة الخامسة، 10 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10. وهذه الصيغة التي هي 10 و11 يعني إذا كنت مستعجلا لا بأس أن تفعلها أحيانا، لأن تقولها 10 بتركيز أحسن ما تكون مستعجل وتقول 33 بلا تركيز، فكأنك ما قلت شيء، قلت 33. وكمان مثلها 33 وكمان مثلها، وإذا به يقوم. والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، في دقيقة الرجل قال قلت الأذكار، قلت الأذكار من زمان وعدتها كمان، أحيانا بيعيدها فعلا لأنه شعر أنه هو يعني أسرع في عدم الانتباه، يعيدها برضه بنفس الطريقة، وصاحبنا المقبل يعني ما زال في التسبيحة السابعة أو الثامنة وهذا خلص. فلا شك أن الاقتصار على 10 وقد صح أو 11 خير من أن تزيد بلا تركيز، لكن المشكلة أن الذي لا يركز لا يركز سواء في 10 أو في يعني ولا حول ولا قوة. طيب، هناك صيغة سادسة وقد ورد أيضا فيما سيأتي من النصوص، وهي أن يزيد لا إله إلا الله ويجعلها 25 25 25 25، وهذه 100 أيضا، يعني يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، والله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، فتتم 100. هذه يعني 6 أوجه يمكن أن تسبح أو تذكر التسبيح والتحميد والتهليل بعدها. وهذا من اختلاف التنوع، يعني يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا كما تقدم، وهذا خير مسلك وخير مما عليه كثير من الناس، أنه يلزم هيئة واحدة وصيغة واحدة وهي المشهورة المعروفة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله. هذا صحيح، لكن مع كثرة الاعتياد يعني ربما لا يكون هناك حضور للقلب، فلو راوح هذه مرة وهذه مرة لكان أولى. قال وروينا في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبير، وتقدم عد هذه الصيغة. فقوله معقبات يعني كلمات معقبات، سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد أخرى، أو لقولها عقب الصلوات، أو معقبات للثواب، معقبات للثواب يعني يأتي بعدها الثواب، كل هذا ذكره في النهاية وغيره. فهي إذن كلمات يأتي بعضها عقب بعض ومأخوذة من العقب. نعم. قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخيب قائلهن يعني من إطلاق عموم الفضل ما لا يعني يمكن أن يعبر عنه اللسان ولا يضبطه فهم الإنسان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن دل هذا على أن يعني الأجر عظيم، لا تدري نفس يعني ما أخفي لهم من شرف وفضل وكمالات في الدنيا والآخر. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، وذكر التسبيح والتحميد والتهليل أيضا. قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحملون وتكبرون، قال فكل صلاة ثلاثا وثلاثين، تمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا فيه ختم المئة بلا إله إلا الله. وقوله ولو كانت مثل زبد البحر، الزبد ما يطفو فوق البحر من يعني البياض الذي تراه ونحو، والمقصود يعني في الكثرة، غفرت خطاياه هذا كناية عن الكثرة، ولو كانت مثل زبد البحر كناية عن الكثرة، يعني مهما كانت خطاياه كثيرة. والمكفر هنا كما يفهم من النصوص الأخرى يعني الصغائر وليس الكبائر، لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير هنا محمول على الصغائر، وأيضا الصغائر المتعلقة بحق الله، وأما الذنوب المتعلقة بحق العباد هذه لا يكفرها أذكار ولا غير أذكار ولا صلاة ولا صوم ولا حتى حج، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامح، والله تعالى أكرم الأكرمين وهو العفو الغفور، يعفو ويغفر ويصفح لأنه ليس محتاجا إلى عباد. مهما ورد من النصوص فيها تكفير للسيئات ومغفرة للذنوب ونحو ذلك هذا محمول على حق الله سبحانه وتعالى. أما أن تذهب تغتابني ثم تقول والله أنا صليت 20 ركعة فإن شاء الله يغفر، يأتي الرجل يوم القيامة يقول لك والله هات الحسنة، قل أنا صليت لما شبعت الصلاة لأجل أن تكفر، هذا في حق الله. أما حق العباد كل واحد يحتاج إلى حسنته، احذر أن يعني تفهم خطأ النصوص التي فيها التكفير ونحو ذلك، ولو يعني النصوص العجيبة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا من ذنوبه بينه وبين الله. أما ما ذنب الرجل الذي أخذت ماله أو أذيته أو اغتبته، هذا لا ينفع ما ولا حج ولا يعني تسبيح ولا تحميد ولا تهليل، لابد أن يعلم هذا حتى لا نسرف في يعني الذنوب المتعلقة بحق العباد. قال وروينا في صحيح البخاري في أول كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث البخاري وقل من يعمل به، وإنما نحفظ الأذكار التسبيح والتحميد، فهذا ذكر جديد نتعلمه جميعا. كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات كما يقول أستغفر الله اللهم أنت السلام وسبحان الله والحمد لله، كان أيضا يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وإذا كان الجود إما بالنفس وإما بالمال، والجود بالنفس الشجاعة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، عكس الجود بالنفس الذي هو الشجاعة الجبن، وهذا ظاهر. والجود بالمال السخاوة، يعني السخاء، وعكس الجود بالمال البخل. ومن هنا كان يكثر يتعوذ من الجبن والبخل، لأن هذا خلاف الجود بالنفس وبالمال. وإذا اجتمع يعني الجود بالنفس وبالمال كان هذا من أعظم الكمالات، وإذا اجتمع عكسه الجبن والبخل كان هذا من أخبث النقائص. ولهذا هنا يتعوذ من الجبن. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر آخر العمر، أرذل العمر آخر العمر، يرد إلى أرذله، يعني يرجع مرة أخرى في آخره، أشبه بما كان أوله أيام الطفولة. وسمي يعني أرذل العمر لأنه يستلزم العجز والهرم والضعف والخرف والعودة إلى حالة الطفولية المنافي لما خلق له الإنسان من العلم والمعرفة وأداء العبادات على وجهها الأكمل، والتفكر والمراقبة والشهود ونحو ذلك من المعاني. الرجل إذا كبر فور مرة أخرى، يعني إذا كبر بحيث يرد إلى أرذل العمر، حتى أنه يعني يختل عقله ويعتريه الفند ونحو ذلك، وربما يعود مرة أخرى بحيث يعني يبول على نفسه كما كان يبول وهو طفل، ويحتاج إلى يعني من يتابعه في هذا وهذا. ومن ثم يكون أرذل العمر أضاع منه هذه الكمالات التي وصل إليها، وهذا كان سبب الاستعاذة منه. ومعلوم أن الإنسان يعيش قوة بين ضعفين، قوة واحدة، فرصة واحدة، مراحل الشباب بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فكان ليس يستعيذ أن يرد إلى أرذل العمر، يعني لآخر العمر الذي يعني ينتقص منه يعني أدواته وملكاته، حتى ربما يعني ضعف وقصر أو قصر أو رجع مرة أخرى إلى يعني ما يستعاذ منه. فأعوذ بك من فتنة الدنيا، وهذا ظاهر، من شهواتها وشبهاتها، ومن عذاب القبر، وهذا أيضا تقدم. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان، والمعنى واحد، وهنا الشك من الراوي، لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. هذه جملة اعتراضية للتهييج على العمل بهاتين الخصلتين. هما يسير يعني لسهولة النطق بهما، فإنها كلمات كما سيأتي. ومن يعمل بهما، ومن يعمل بهما قليل، هذا الحادث والواقع مع الأسف أن كثيرا من الناس ليس يعني يفتح له في باب الذكر، وهذا يعني قبيح، وينبغي على كل صاحب استقامة أن يكون باب الذكر هذا يعني من واحات يعني راحته، ومن أبواب همته. وفرق كبير بين من يذكر ومن لا يذكر، كالفرق بين الحي والميت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هاتين الخصلتين، قال: يسبح الله تعالى في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان. خمسون ومائة جمع الصلوات، عشرا وعشرا وعشرا، ثلاثين، في الفرائض خمسة، فارض مئة وخمسين. ولهذا قال: فذلك خمسون ومئة باللسان، يعني في أدائك لها باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثاله. ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، هذه الخصلة الثانية، يعني الأولى أذكار الصلاة، والثانية يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين. هنا عكس كما تقدم، إنه أحيانا يعني لا يكون على الترتيب، ولا بأس بهذا أحيانا. فذلك مئة، باللسان وألف في الميزان. قال فلقد رأيت، يعني قال الراوي ابن عمر، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني كيف خصلتان يسيرة ومع يسرها لا يعمل بها القليل. الصحابة يعني ما عرفوا هذه الدناءة في الهمة، ولهذا كان رسول الله ذكر لهم شيئا من هذا استغربوا، قال كيف يكون هذا، يبدو أنهم لم يروا أمثالا، ولهذا يعني يستشكلون، يقول كيف يكون يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني ما الذي يجعل الناس لا يفعلوه، يعني عجيب. ليتهم حضروا حتى يروا. قال يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يأتي أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله. تحدث معك هذه ولا ما تحدث؟ وخلاص نعود للأذكار قبل منام، كأن نفسك الصبح، ولا حتى تسأل نفسك هو أنا قلت الأذكار أو ما قلت، يعني حتى وتأتي ثاني يوم إن شاء الله بقى المعوذات والنفس والرأس والوش، وتأتي نفسك الصبح وهكذا. نعم، يأتي أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، يذكرك أي حاجة حتى تقوم تجري. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والله في موضوع كذا، تقوم ونقول الأذكار في الطريق، وأول ما يقوم يجد واحد يسلم عليه نسي ما كان، هذا يعني فقيه، الشيطان فقيه لكن في الشر، ونحن لسنا فقهاء لأننا نجرب هذا كل مرة وفي كل مرة لا نفهم. نعم، في كل مرة لا يعقلون. إسناده صحيح إلا أن فيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف بسبب اختلاطه، فقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا، فهذا صحيح، والحديث صحيح على كل حال، ويعني وإن كان عطاء اختلط لكن من روى عنه قديما فإنه كان قبل الاختلاط، والروي عنه هنا مما روى قديما. على كل حال الحديث فيه ما تقدم من إثبات التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن هذه الرواية فيها عشر وعشر وعشر، وفيها فوائد أخرى كثيرة. وفي بعض روايات أبي داود لنفس الحديث هنا قال يعقدها بيده، وفي بعض الروايات يعقد التسبيح بيمينه، ومن هذه الرواية أخذ من أخذ من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عدم مشروعية التسبيح باليدين والاكتفاء باليمين لما ثبت من قوله يعقدها بيمينه، وأكد هذا الشيخ الألباني قال وكيف يعني يسبح بيده التي يستنجي بها ونحو ذلك، لكن رد هذا بعض أهل العلم كالشيخ بكر أبو زيد واعتبر هذه الرواية شاذة، وقال الأصل أنه لا بأس للتسبيح باليدين على اليمين وعلى اليمنى وعلى اليسرى، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، سواء يعني قلت التسبيح يكون باليمنى فقط باعتبار أن الصحابة كان يعجبه التيمم بشأنه كله، كان يجعل اليسرى للمستقذرات ونحوها، أو قلت نسبح باليدين، الأمر واسع إن شاء الله. وفي قوله أيضا في هذه الرواية يعقدها بيده، وقد ورد في كلام بعض الشراح عند الترمذي وشراح الأذكار وغيرهم أن الأمر ورد في بعض النصوص بالأنامل، يعقدها بأنامله، فيحتمل أنه مخير أن يعقد بالأنامل أو يعقد باليد يعني على الأصابع، ويحتمل أن المراد هنا الأنامل يعني بيده، تحمل هذه على الرواية الأخرى الأنامل، أو العكس تحمل رواية الأنامل على اليد، ومن هنا يظهر الأمر واسع سواء سبحت على الأصابع أو على الأنامل، الظاهر من الأمر واسع إن شاء الله تعالى. وكان لابد من يعني الوصول إلى هذا الموطن حتى نكون أتممنا التسبيح والتحميد والتكبير، وبقي شيء معنا في الباب نرجئه حتى نأخذ فصلا لطيفا لن يأخذ منا وقتا إن شاء الله من كتاب الفقه. هذا يقال في الفريضة فقط الأذكار كما تقدم، فأما حديث من كان له حاجة فليدعو بها بعد الفريضة هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.